أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة يحيى صدقي من المغرب. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. نتركه لتعليق الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد عيسى المعصراوي. الله يبارك فيك يا يحيى، خذ الكتاب بقوة. أحسن الله. حقيقة لي ملاحظة على قراءة يحيى، وهي أنه لم يكمل الصورة، يعني كانت هناك آية واحدة، لكن قراءته قراءة أكابر، يعني كأني أرى أحد كبار المشايخ وهو يقرأ قراءة جميلة وسليمة، لا أرى فيها عيبا حتى أو ملاحظة. هي كلمة واحدة بس اللي هي الأرض، عند الوقف عليها وأورثنا الأرض، تقف محققا للحروف وأورثنا الأرض، ما تقولش الأرض تعوما كده. لكن قراءتك يا يحيى قراءة جميلة، صوت جميل، ولكن أكثر من بدل ما رأيتين كنت قراءتك أكملت الصورة، أكملت وترى الملائكة تحفين. لكن ما شاء الله بارك الله فيك يا يحيى، قراءة جميلة وصوت جميل وأحكام منضبطة وتمام. يعني قل لنا ما معنى قول الله تعالى طبتم طهرتم من دنس المعاصي. أحسنت، بارك الله فيك. شكر الله لكم. شكر الله. فضيلة الشيخ دكتور أستاذ أحمد عيسى المعصراوي، وشكرا لك يحيى صدقي من المغرب، حظيت اليوم بتعليق متميز. المشاركة الثانية مع أمال التبعي من اليمن. محطات مهمة، ومن المهم أيضا تصفح تلك السير أكثر ونتعرف على دور أصحابها في تاريخ الأمة الإسلامية. مشاهدينا الكرام، نعود الآن إلى أجواء تيجان النور ونعرض لكم المعدلات التي حصل عليها متسابقون لهذه الحلقة. يحيى صدقي من المغرب في أحكام التجويد حصل على 45.4، في جمال الصوت 15.4، في التنقل بين الطبقات 15.4، في مفردات القرآن 10، بما يكون مجموعه 86.2. أمال التبعي من اليمن في أحكام التجويد حصلت على 45.6، في في جمال الصوت 14.4، في التنقل بين الطبقات 15.6، في مفردات القرآن 10، بما يكون مجموعه 85.6. أسامة بن نظرول من بنغلاديش في أحكام التجويد حصل على 45.4، في جمال الصوت حصل على 14.8، في التنقل بين الطبقات 15.2، مفردات القرآن 10، بما يكون مجموعه 85.4. بارك الله في جميع من شاركنا لهذا اليوم،